هي وما سوى ذاك وسواس الشياطين وشطر بيك ده ما بالشافع في أضرار ورسائل مخصتكم. طيب يا طب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمر هو أسمى ما طلبه الطالبون وأجل ما سعى إليه الساعون وأفضل فضيلة تعب من أجلها الفاضلون واستكماله باستكماله سعد الصالحون وبانتحاء مناله فاز الفائزون أنفقت على شرفه جميع الأمم وتطابقت تظاهرت الأدلة على فضله وتناصره فقد ساعد السعادة هو ساعد السعادة وأس السيادة ومرقاة النجاة في الدار الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. وهذا هو العلم الذي شرفه الله وشرف أهله والذي رفعه الله ورفع به أهله ورفع به أهله. لمن يريد الخشية من الله شوف كده تبدأ النقاط يعني لمن يريد الخشية من الله ولمن يريد القدر العام لمن يريد الخشية من الله لن تبلغ الخشية التي تريد حتى تكون من أهل العلم. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولمن يريد القدر العالي والمنزلة الرفيعة والشرف لن تنال هذا حقا إلا بعلم. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذلك لأنك حينما تشهد أنه لا إله إلا الله شيء وحينما يشهد الله أنك تشهد أنه لا إله إلا هو شيء آخر. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولمن يريد الخير ويسعى أن يكون من أهله لن تكون من أهله حقا إلا بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولمن يريد الأجور ويا من تريد الأجور وتظن أنه ذهب به أهل الدثور أعد الكرة وتأمل مرارا فليس الأمر كما تظن. يقول الشافعي ما تقرب عبد إلى الله بعد الفريضة بأفضل من طلب العلم. ويقول الحسن البصري رحمه الله ما أعلم شيئا أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا طلب العلم. ويقول ابن عباس حبر الأمة وذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. ويقول ابن مسعود لأن أجلس في مجلس علم ساعة خير من أن أصوم يوما وأقوم ليلة. ويقول أبي ذر وأبي هريرة لباب نتعلمه في العلم خير لنا من ألف ركعة تطوع. ومسألة نتعلمها في العلم عملنا بها أو لم نعمل خير لنا من مئة ركعة تطوع. وكل هذا لنوع واحد من الناس ألا هو ألف بالمئة. ولمن يريد الجنة ويسعى إليها قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض ما أخبث حتى الحوت حتى الحيتان وفي حديث إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل السماوات وأهل الأرض والحيتان وحتى الحوت في البحر كمان ما أخبث والنمل في الجحر والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير يصلون أن يثنون عليه الثناء الحسن ويستغفرون له ويطلبون الله له الرحمة والمغفرة. فأنا الأوان للأمة أن تعرف ما ينفعها مما يضرها وأن تعلم على ما تقبل ومما تهرب وتحجم. وأنا الأوان لأفراد هذه الأمة صغارها وكبارها أن يتعرفوا على الذي يفيد في الدنيا والآخرة. يقول الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. وسيأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من كان ذا علم وبصيرة، فإن الفتنة حين تصيب الأمة لا ينجو منها إلا من كان عالما بها قبل أن تأتي، ولا ينفع معرفة الفتنة حينما تصيب. أئمة في الدين طلبوا العلم في الأعمار في الأربعين وخمسين، فما أمرنا ربنا أن نختم العلم، وإنما أمرنا أن نموت ونحن نتعرف عليه. وخير الناس بعد الأنبياء قوم تحلقوا في المسجد يقتسمون تركة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويتدبرون كلام الرحمن، ويتذاكرون حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم والحلال والحرام. ومن ذمهم فهو المذموم، ومن سبهم فهو الملوم، ومن انتقص منهم فهو المذكور المذؤوم. وذلك لأن من خرج من بيته يطلب علما، سعت الملائكة تبسط أجنحتها رضا بما يصنع، فتدافع عنه وترد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين. وقال سلفنا رحمهم الله: من خرج من بيته يريد علما فمات شهيدا. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قوم خلعوا وراءهم الدنيا ونتنها وعفنها ودخلوا بيت الله لا يريدون إلا الله ورسوله والدار الآخرة. المراد إيصاله من الكلام، يعني الحث على طالب العلم من العلم أن يرجع إلى العالم عندما لا يعلم، يعني من العلم يعني من مقومات طالب العلم أنه حينما يأتي عليه أمر لا يعلم فيه يرجع لمن يعلم. لا بيشتغل من هواه وهم بينفع العلم، ولن يكون محيطا بكل شيء وما حيكون عالم بكل شيء، فسيأتي عليه أمور يجهلها. طيب كيف ينفع علمه؟ بيعرف كيف يسأل، بيعرف كيف يرجع، بيعرف كيف يعني يخلص نفسه من هذا. هاي العلم ينفع فيه. لا يعني ماذا أراد المتكلم أن يوصل من خلال كلامه؟ هاي الأغراض والرسائل. يعني الكلام سمعت الكلام، يعني فضل العلم، درجة العلم، درجة طلبة العلم إلى آخره من الكلام. يعني ماذا يريد من تكلم بهذا الكلام؟ يعني بالآخر إنه شو بدك يعني؟ لو ما بدك توصل؟ يعني كأنك أنت عم تسأل واحد هذا شو بده؟ لو ما بده يوصل؟ شو عم يحكي؟ مسكين يعني شو بده؟ هكذا يعني هاي كلمة شو بده؟ لو ما بده يوصل هاي هي الأغراض والرسائل. شو قصده؟ فصار عندنا غرضين، صار عندنا الحث على طلب العلم، عندنا أن سبيل النجاة في الدنيا والآخرة من خلال العلم. طيب غير هيك، أن العلم الذي هو المراد به هو العلم بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينتقص من سائر العلوم، فلها نفعها ولها مجالها ولها يعني كما يقال أجرها لمن عمل بها لله عز وجل. لكن العلم الذي هو مقصود من هذا الكلام هو العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم التعرف على الله سبحانه وتعالى. وأصلا يعني أنت ما وجدت إلا لتتعرف على الله. النجاة من كل شيء، مش بس من فتن، النجاة من كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، النجاة من العقوبة في الدنيا والنجاة من العذاب في الآخرة. العقوبة تشمل الفتن، تشمل المصائب، تشمل الكوارث، تشمل الاضطهاد، تشمل الاستضعاف، تشمل أشياء كثيرة جدا. حتى ولو استضعفت واضطهدت في الدنيا وأنت طالب علم يهون عليك كل هذا، ما بتحس فيه، تحس أنك أنت مستضعف فعلا وأنت مضطهد فعلا وأنت مضروب على رأسك فعلا. طيب بس أنت هالأمر هذا كله ما أخده عادي، شكين وين المشكلة؟ أنا طالب علم، أنا عارف أني ماشي بطريق بدي أكلها فيه، يعني عارف ما في مشكلة، استضعفت ولا اضطهدت ولا عادي، فيهون عليك. ففرق بينك وبين غيرك أنه غيرك عم يأكلها وعم يقول أخ وأنت عم تأكلها ومبسوط. أيوة، الويل هو أنك تأكل خبيط ومش عارف ليش عم تأكل خبيط، هذا الويل. بينما تكون عارف بيهون عليك. بيان أجري طالب العلم وفضله. أيوة، أن طلب الدنيا يحتاج إلى طلب العلم، يحتاج إلى خلع الدنيا، لا يلبس ثوبان، ثوب العلم والدنيا لا يلبسان، تتخلع واحد تلبس واحد، هذا يدخل تحت من أقبل على الله أقبل الله عليه. لا يطلب العلم رجل صادق فيعسر الله عليه العلم أبدا، بده يفتح له ألف باب، بس يطلب بصدق، يعني يطلب من الله بصدق، يا رب علمني، تبعت لي حدا بتدلني على حدا، بتجيب لي كتاب، بتجيب علمني، بس علمني، بتشوف إلى البواب بلش تتفتح بعلمك أو بدون علم، شوف البواب بلش تتفتح، شوف إلا الواحد بلش يعني بلش يتعلم بسبب وغير سبب، بسبب أو بغير سبب، في علم فيه سبب وفي علم ما له سبب، علم لدني، في علم أنت تتعلم وتروح عند إنسان بيحكي كلمتين تتعلم منه كلمتين، تروح تفتح كتاب تتعلم منه تسكر، في علم بتنام بتقوم عارفه، بتنام بتقوم عارفه، علم يبثه الله في قلبك بثا لطالب لمن أراد، لمن أراد بصدق. طيب في بعد بعد مسألة مهمة جيد، إنه لن ينتهي طريق الطلب، نحن مش مرتبطين بإنهاء كتاب ولا إنهاء مقرر ولا نختم شيء ولا أبدا أبدا أبدا، نحن مطالبين أن نضل عم نسعى ونطلب نتعرف على الله سبحانه وتعالى ونموت على هذه الحال، مثل ما قلنا لكم المرة الماضية، لو بدأت بالحمد لله رب العالمين ومتت مت على خير، ولو بدأت بالحمد لله رب العالمين وأنهيت إلى الناس ووقفت ومتت ما مت على خير، أنا وقفت أنهيت القرآن، انتبه، أنهيت الكتاب، درسته، فسرته، اشتغلت فيه، أخذته، أعطيت فيه عمرك 20-30-50 سنة 70 سنة وانت تشتغل بالكتاب، آخر سنة تعبت انت ما بدي ومتت، 70 سنة على فاضي، إنك تموت وانت هيك، بينما لو كان عمرك 15 سنة بلشت الحمد لله رب العالمين توكلت على الله متت، مت على خير، الساعة اللي أنفقتها في في في قراءة آية وتعلمها وتدبرها نفعتك أكثر مما نفعت هذاك اللي قضى 70 سنة يتعلم، ليه؟ لأنه توقف، والأعمال بالخواتيم، قد يكون ظن أنه أحاط وقد يكون أنه سئم وملا، كثير مهمة، هاي كثير مهمة للأسف، يعني أنا أكاد حتى ما أجملني ولا أشمل كل الناس، أكاد لا أجد رجلا حصل لقبا علميا ثم أكمل طلبه بعده، لا يحط دال نقطة بطل يفتح كتاب صار عنده دال نقطة خلاص، بيحدك إنه أنت ليش بيقولوا للعالمية، العالمية إنك أنت صار معك دكتوراه، صار دكتوراه يعني أنت ختمت، هاي بتدخل في باب آخر هو باب مهم، غير مسألة إعجاب كل رأي برأيه، وغير مسألة إنه والله يعني أنا الناس بتعلموا عندي وأنا بتعلم عند حدا، هاي النفسية، هاي في عندك مسألة مهمة أشار إليه عمر رضي الله عنه، قال تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا، لما يوصل إنسان لمرحلة إلا من رحم الله، لما يوصل لمرحلة يتصدر مجالس يقول له عود علمنا، عود درسنا، عود فقهنا، عود حفظنا، بيصير ما بقدر يقعد بحلقة حدا، أنا بعلم ناس بدي أقعد أتعلم هلا صرت بعد هالكبرة أجيب بحمراء، يعني بصير صار عنده نوع من أنه أنا مطرحي مش بين التلاميذ، أنا مطرحي أستاذ، أقعد بين التلاميذ هاي كبير علي، يعني مش مش مش مش من قيمتي، مش من قدري، في نقطة كتير مهمة ما حدا أتى على ذكرها، الوعيد الشديد والتنكيل لمن تعرض لطلبة العلم، يا ويل يا ويل من عقاب ربه في الدنيا وعذابه يوم القيامة، المتعرض لطلبة العلم متعرض لملائكة، مش لأنه طلبة العلم ملائكة، بس لأن الملائكة حافينه، حافين شان حافينه، تبسط أجنحتها، يذكرون حكيكم بعدين إن شاء الله عن الجناح، ما هو الجناح؟ تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة ليش تبسط أجنحتها؟ مشان شو؟ هل هي تبسط أجنحتها؟ قال رضا بما يصنع. ليش باسط أجنحتها؟ مشان شو؟ أولا تتواضع له، الملائكة تتواضع له، ترضى عنه، تحفه. اللي بيقرب له أنت ما تعمل شيء، إحنا نعمل عنك جد. أنت ما ترد عليه، نحن ما نرد عنك. أنت ما تسبب، ما تسبب، تركنا الأمر علينا، يعني نحن نتصرف، نحن نتصرف. يعني تحفه من كل الجوانب. شوفت عليك بترد حسد، كيد، مكر، سب، شتم، شو بدك كله بترده. يعني متعرض لهم، يعني عم بيلعب بالنار، عم بيلعب بعمره، بده ياكله عاجلا ام اجلا. ما نعلم احدا من اهل العلم تعرض له الا كان من تعرض له عذابه وبالا على امره. كل من تعرض لاهل العلم اصابه الويل في الدنيا والاخره. في العاده الفتن لما تاتي اجهل الناس بيعرفها، يعني بمعنى انه بس تصيبه بيعرف وقع في فتنة. الأمة كلها وقع في فتنة اليوم. مين في الناس اليوم بيعرف انه في فتن؟ لكن من الذي ينجو من الفتن؟ اللي بيعرفها لما تصيبه، ولا اللي بيعرفها قبل ما تصيبه؟ مين بيعرف الفتن قبل ما تصيبه؟ طالب العلم. شيء نقطة مهمة جدا، وهي استغفار أهل السماوات وأهل الأرض والنمل والحوت في البحر لمعلم الناس الخير. ليه؟ يعني لما يستغفر كل هؤلاء لمعلم الناس الخير مع أنه هن ما بيجيبوا شيء، ما يجيبوا شيء ظاهر؟ يعني بمعنى الحوت شو جاي من درس تفسير لمسجد السنة؟ شو جاي؟ شو مستفيد؟ النملة شو عم تستفيد من درس الفقه؟ شو الحكم؟ هم يعلمون أنه لن تصلح لهم دنياهم. الحوت يعني السمك بشكل عام يصلح عيشه لما يصلح بحره، هو عايش بالبحر فلن يصلح. يعني أنت بيعيش بصوت الحوت أو السمك في البحر لما يصلح البحر، لما يصلح البحر. متى فسد البحر؟ لما فسد الناس. طيب مين بيرجع الناس ليصلح البحر بصلاحهم؟ معلم الناس الخير. فهو عارف أنه حيعيش سعيد لما ينتشر الخير، ينتشر العلم. النملة فسدت عليها دنياها لما فسد الناس. قلت لك أنا ما حيعيش مبسوطة إلا ليرجع هذا معلم الناس الخير، جاء علم الخير لحتى ينتشر الخير، تقل المعاصي والذنوب، لحتى الهواء يصير نظيف. هي عارفة، النملة عارفة، انتبه. والحوت عارف، وأهل السماوات وأهل الأراضين والغزلان والبقر والحمير والخرفان كلهم عارفين، عارفين، عارفين تماما 100% عارفين أن دنياهم لن تصلح لهم حتى يتعلم الناس الخير، وحتى لا يعصي الناس رب العزة سبحانه وتعالى. عارفين هيك تماما، لذلك يسوءهم العصيان. مش لأنهم خايفين على بني آدم، الله يردهم، خايفين على حالهم أولاً. دنياهم فسدت بسبب الناس، فلما يعرفوا أنه في واحد يعلم الناس الخير شو بيعملوا؟ الله يطولك، الله يطول بعمرك. واحد يضبط لهم أمورهم، يعني أمورهم تمشي من وراء.